إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصورة العملية التطبيقية لهذا الدين، فلا يعرف دين الله عز وجل إلا من طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إسلام العبد بدون معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هديه وعمله وأمره ونهيه. لقد سالم وقاتل، وأقام وسافر، وباع واشترى، وأخذ وأعطى، وما عاش وحده صلى الله عليه وسلم، ولا غاب عن الناس يوما واحدا، ولا سافر وحده. وقد لاقى أنواع الأذى، وقاسى أشد أنواع الظلم، وكانت العاقبة والنصر له. بعث على فترة من الرسل وضلال من البشر وانحراف في الفطر، فاستطاع بإذن الله وعونه أن يخرجهم من الضلال إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشقاء إلى السعادة. فأحبوه وفدوه بأنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم وأوطانهم، واقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة، وجعلوه مبراصا لهم يستضيئون بنوره ويهتدون بهديه، فأصبحوا أئمة الهدى وقادة البشرية. وما نقل الشرع إلى من بعدهم، ولا وصل إلينا هذا الخير إلا عن طريقهم، فما لم يفعلوه أو لم ينقلوه فليس شرعا. ولأجل ذلك كان من الأصول المهمة والقواعد الثابتة التي يجب على كل مسلم أن يعلمها وأن يلتزم بها، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة آل بيته وأصحابه أجمعين. أيها الناس، إنما أصاب المسلمين من الذل والهوان والضعف إلا بسبب أنهم أخلوا، بل تركوا الاقتداء بنبيهم وابتعدوا عن هديه وسنته. وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى اكتفى بعض المسلمين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها في الاحتفالات دون تطبيقها، وبعضهم اكتفى بقراءتها للبركة. أيها المسلمون، وأيضاً من الثوابت الشرعية التي يجب على كل مسلم الالتزام بها، أن الله عز وجل شرع لنا عيدين في السنة، وهما الفطر والأضحى، وعيداً أسبوعياً وهو يوم الجمعة. فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة من اتخاذ يومين يلعبون فيهما غير يوم الفطر والأضحى، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أبدلكم الله خيراً منهما يومي الفطر والأضحى. فتبين أنه لا يصح اتخاذ أي يوم، لا يصح اتخاذ أي يوم للفرح والسرور والاحتفال به غير يومي الفطر والأضحى، سواء أكان لمناسبة دينية أو وطنية أو اجتماعية. عباد الله، وبعد معرفة هذه الأصول والقواعد، أتكلم عن المولد النبوي وعن حكم الاحتفال به. وحتى تتضح لنا الأمور، لا بد أن نتعرف على تاريخ الاحتفال بالمولد ومن هو أول من احتفل به. يقول كثير من المؤرخين، ومنهم المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، قال: إن أول من احتفل بيوم المولد النبوي هم العبيديون، والعبيديون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين كذباً وزوراً، فنسبوا أنفسهم إلى أولاد علي رضي الله عنه، وسموا دولتهم بالدولة الفاطمية، والتي تأسست في الربع الأول من القرن الرابع الهجري. هم أول من ابتدع الاحتفال بالمولد النبوي. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية: وقد كانت مدة ملك الفاطميين حوالي 280 سنة، فصاروا كأمس الذاهب، كأن لم يغنوا فيها. وكان أول ملك منهم المهدي، وكان حداداً اسمه عبيد، وكان يهودياً، فدخل بلاد المغرب وتسمى بعبيد الله، وادعى أنه شريف علوي فاطمي، وقال عن نفسه أنه المهدي، إلى أن قال ابن كثير رحمه الله: وظهرت في دولتهم البدع والمنكرات، وكثر أهل الفساد، وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية. ثم ذكر رحمه الله قول العلماء وفتواهم عن هذه الدولة العبيدية، والتي جاء فيها: إن هؤلاء أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يتعلقون بسبب، وأن علي منزه عن باطلهم، وأن الذي ادعوه إليه باطل وزور. وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعا في الحرمين، وأن هذا الحاكم العبيدي في تلك الفترة بمصر هو وسلفوه كفار، فساق، فجار، ملحدون، زنادقة معطلون، وللإسلام جاحدون، ولمذهب المجوسية معتقدون، قد عطلوا الحدود، وأباحوا الفروج، وأحلوا الخمر، وسفكوا الدماء، وسبوا الأنبياء، ولعنوا السلف، وادعوا الربوبية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا في نفس الكتاب كيف فعل هؤلاء العبيديون في الاحتفالات التي صنعوها في يوم المولد النبوي وفي يوم مولد حاكمهم، حيث كان الناس يؤمرون بالسجود، كان الناس يؤمرون بالسجود عند ذكر اسم حاكمهم أو عند مروره في الشوارع والعياذ بالله. فكانت هذه الدولة وحكامها هم أول من احتفل بالمولد النبوي. ولعل أحدنا يسأل فيقول: لماذا هذا اليهودي الرافضي المجوسي هو أول من احتفل بالمولد النبوي؟ هل فعل هذا حبا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل هو على ما أظن كره في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اختيار يوم 12 من ربيع الأول للاحتفال به صلى الله عليه وسلم إنما هو احتفال وفرح وسرور بيوم وفاته صلى الله عليه وسلم. فإن الثابت في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، واليهود فرحوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويفخرون بأنهم هم الذين قتلوه بوضع السم له في الشاة كما هو معلوم. ولا أظن إلا أن هذا اليهودي العبيدي قد لبس على الناس وفعل عدة احتفالات بعدة موالد حتى لا ينكشف أمره، وجعل الاحتفال بيوم 12 من ربيع الأول من كل عام بزعمه احتفالاً بيوم المولد النبوي. ومما يدلكم على صحة ظني هذا ما كان يفعله في الاحتفال من أمور محرمة لا يقبل المجاهرة بها الفساق من المسلمين، فكيف بمن هو يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وينسب نفسه إلى الأشراف؟ ولكن لجهل الناس بهؤلاء العبيديين وبتلك الدولة انضرت عليهم الحيلة وانساقوا وراءها في فعلها وبدعتها. أيها الناس، هذا هو تاريخ الاحتفال بيوم المولد النبوي، بدايته من يهودي، بداية فاسقة، ثم أحياها حاكم مبتدع يحب الغناء والرقص. فيا من تحتفل بيوم المولد النبوي إن قدوتك هم هؤلاء العبيديون، هم اليهود ومن سار في ركابهم، فهل ترضى أن تقتدي باليهود وقد سمعت قول أهل العلم فيهم وفي من سار على نهجه؟ أما من ترك الاحتفال بيوم المولد فقدوته النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين والعباس وأبناؤه وكل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقدوته أيضا الأئمة الأربعة وكبار التابعين وكل العلماء في القرون المفضلة، فأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فاللهم ارزقنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن هناك من الناس من لم يقتنع بأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، بدعة لا أصل لها في ديننا، لما يسمعه ويشاهده هنا وهناك عبر القنوات ممن يلبس على الناس بشبهات حول المولد النبوي، وما هي وما هذه الشبهات سوى خيوط واهية كخيوط العنكبوت؟ بل هي أوهم، وسأعرض لكم جملة من شبهاتهم والرد عليها بعون الله. أما الشبهة الأولى ففي قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال المحتفلون بالمولد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رحمة الله في هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بمولده مظهر من مظاهر الفرح به. والجواب على هذه الشبهة أن تفسير هذه الآية فليفرحوا، أي فليفرحوا بالقرآن وبالإسلام، هكذا فسرها جميع من فسرها من السلف، وهو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وأما الرواية التي ذكروها عن ابن عباس فلا يدرى ما إسنادها مع مخالفتها لما ثبت عنه، فيكون تفسير الآية فليفرحوا بنعمة القرآن وبالإسلام أن جعلهم من أهله. ومن لطائف خذلان الله لأهل البدع والأهواء أنهم لا يستدلون بآية أو حديث صحيح إلا كان حجة عليهم، وكذلك الأمر هنا في هذه الآية. فلو فرضنا أن معنى رحمة الله هي النبي صلى الله عليه وسلم فإن في هذا حجة عليهم، ألا ترون أن المعنى حينئذ فليفرحوا أن جعلهم من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة؟ فأفرح الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ هم أحرصهم على اتباع سنته وهديه، ولم يكن من هديه ولا من هدي أصحابه الاحتفال بمولده، فذاك مناف مخالف للفرح به صلى الله عليه وسلم. أما الشبهة الثانية فقال المحتفلون إن الاحتفال بمولده فيه ذكرى سنوية يتذكر فيها المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم فيزداد حبهم وتعظيمهم له. والجواب عليها أن الاحتفال بالمولد فيه ذكرى تعليل باطل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في اليوم عشرات المرات ليس مرة واحدة في السنة، فالمسلم لا يصلي صلاة من ليل أو نهار إلا ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل وقت صلاة ولا يقام لها إلا ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه واسمه يذكر كل حين على المنابر والمنارات. وأما الشبهة الثالثة التي يروج بها أصحاب حفلات الموالد أنه يسمع فيها بعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ويتلى فيها النسب النبوي الشريف. والجواب على هذه الشبهة أن معرفة خصال النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه الشريف لا يكفي فيها أن تسمع مرة واحدة في العام، وماذا يغني سماعها مرة وهي جزء من عقيدتك أيها المسلم؟ أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف نسب نبيه وصفاته، وهذا لا بد له من تعليم، ولا يكفي فيه مجرد سماع تلاوة قصة المولد مرة في كل عام. وأما الشبهة الرابعة من شبه المحتفلين فيقولون إن الاحتفال بالمولد يرمز إلى إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حبه وكمال الإيمان به. والجواب على هذه الشبهة أن الفرح إما أن يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بيوم ولد فيه، فإن كان بالرسول صلى الله عليه وسلم فليكن دائماً كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، ولا يختص بوقت دون وقت. وإن كان الفرح باليوم الذي ولد فيه وهو لم يثبت أنه في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، فإنه أيضاً هو اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في التاريخ. ولا أظن أن عاقلاً يقيم احتفالاً فرح وسرور باليوم الذي مات فيه حبيبه. وموت الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة أصابت المسلمين. وفطرة الإنسان أنه يفرح بالمولود يوم ولادته ويحزن عليه يوم موته، فسبحان الله كيف يحاول الإنسان غروراً أن يغير هذه الفطرة. وأما الشبهة الخامسة فقال المحتفلون إن الاحتفال بالمولد فيه فرصة لإطعام الطعام، وهو مأمور به، وفيه أجر كبير خاصة بنية الشكر لله تعالى. والجواب عليها نعم، لقد صدقتم، فإطعام الطعام مرغب فيه، مندوب إليه كلما دعت الحاجة إليه. لكن المسلم يقري الضيف ويطعم الجائع ويتصدق طوال العام ولم يكن في حاجة إلى يوم خاص من السنة، يطعم فيه الطعام. وأما الشبهة السادسة للاحتفال بالمولد فإنهم يقولون صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام عاشوراء وأمر بصيامه، ولما سئل عن ذلك قال إنه يوم صالح أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله على ذلك، وصامه محمد صلى الله عليه وسلم أيضا شكرا لله، وأمر أمته بصيامه شكرا لله. فلماذا لا نفرح بذكرى مولده شكرا لله على ذلك؟ والجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر شكره لربه بالصيام، وليس بكثرة الأكل والشرب والغناء والرقص والاحتفال وتبذير الأموال كما هو حال أغلب المحتفلين بالمولد النبوي اليوم. وأيضا يقال إنه ليس لنا حق أن نشرع لأنفسنا صياما ولا غيره، وإنما واجبنا الاتباع فقط فالرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء ورغب في صيامه وسكت عن يوم ولادته فلم يشرع فيه شيئا، فوجب علينا أن نسكت حيث سكت صلى الله عليه وسلم. وأما الشبهة السابعة فقالوا إن عمل المولد النبوي وإن كان في الأصل بدعة فهو بدعة حسنة، لأنه فعله أناس صالحون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فالجواب عليها أن يقال إن تقسيم البدعة إلى سيئة وحسنة مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فمن قسم البدعة إلى حسنة وسيئة فقد زعم أنه ليس كل بدعة ضلالة، لأنه أو لأن منها ما هو حسن بزعمه، وكفى بهذا معارضة وضربا لتلك الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمل المولد لم يستحسنه الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم ولا أحد من الأئمة المتبوعين ولا أصحابهم المفتين، وإنما استحسنه طائفة من المتأخرين وهم دون المتقدمين علما وفضلا. وأما الحديث الذي استدلوا به من سن في الإسلام سنة حسنة، فسبب قوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يبين المقصود منه ومعناه: من عمل بسنة ثابتة أو أحياها، وليس المقصود من عمل بسنة اخترعها أو عمل بسنة محدثة مبتدأة. فمن زعم عباد الله فمن زعم أن الاحتفال بالمولد بدعة حسنة فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كل بدعة ضلالة. وكيف تكون بدعة المولد النبوي حسنة وهي من اختراع وابتداع العبيديين غلاة الشيعة الباطنيين الذين يهدفون إلى إفساد عقيدتكم؟ فلا تحقروا شيئا من الذنوب، فإن الجبال من الحصى، وإن الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكناه. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا دينكم، وتفطنوا لدسائس الأعداء وكيدهم، واعتنوا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، واضربوا بهذه البدعة، بدعة المولد، عرض الحائط، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.